قال المصنف رحمه الله تعالى: الجنس الأول. وهذا الجنس يشتمل على شيئين: على معرفة الوجوب وشروطها، قال: وعلى متى وعلى من يجب ومتى يجب. إذا حكم الحج على من يجب الحج يجب على كل إنسان، هناك لا يجب على كل إنسان. إذا يترتب على هذا أن له شروط، هذه الشروط إذا توفرت وجب الحج. وهذه الشروط منها ما هي شروط صحة، ومنها ما هي شروط وجوب. فهناك من يجب عليه الحج ويصح منه، وهناك من يطلب منه هذا الفرع لكنه لا يصح منه، وهناك من يصح منه لكنه لا يكفي عن حجة الإسلام كالصبي وكذلك المملوك على الرأي الصحيح بالنسبة للمملوك. قال: فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المؤلف هنا كما ترون يعني لم يدخل في تفصيل هذه المسألة أي في الأدلة على وجوب الحج، لأن هذه قضية مسلمة، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. لكن لا مانع أن نشير ولو بعض الشيء لأهمية ذلك. نحن نقول الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، وهو خامس الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. والدليل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى إنما هي من سير الوجوب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، منها حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله أفي؟ فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام، قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم انظر إلى التوجيه النبوي الكريم: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. انظروا أيضا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا أنت أمرت بأمر، أمرت بأن تصلي قائما، إن عجزت تصلي قائما، إن عجزت تصلي أيضا على جنب، وهكذا. إذا تتق الله على قدر طاعتك. لكنه بعد ذلك قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وتركوا الترك سهل أن تجتنبه، لكن مع الأسف نجد أن الترك أي المعاصي يقع فيها كثير من المسلمين. إذا الدليل على وجوب أيضا كما قلنا الكتاب والسنة. قال: وأما شروط الوجوب فإن الشروط قسمان: شروط صحة وشروط وجوب. أولا الشرط لمن يحج من حيث العموم أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون حرا، وأن يكون قادرا، يعني عنده الاستطاعة. هذه الشروط أن يكون مسلما. لماذا وضع هذا القيد؟ لأن الكافر أولا لا يطالب بأداء الحج، ولا أيضا يطالب بقضائه بعد أن يسلم، لكنه يعاقب على تركه. لماذا؟ لأن الأصل أن الكافر مطالب بأنه يسلم، والحج ركن من أركان الإسلام، فكان عليه أن يؤديه، فلما لم يؤديه يضاف إلى ماذا؟ يضاف عقوبة أخرى إلى عقوبة عدم إيمانه. إذن ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقول مع القائلين وكنا نكذب بيوم الدين حتى قال فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام إذ لا يصح حج من ليس بمسلم. واختلف الله سبحانه وتعالى وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لماذا لا تقبل نفقات الكافر؟ الكافر ربما يبني مسجدا، يبني المستشفى، يضع القناط السكك، ربما يبني الأربطة، ربما ينفق أموالا كثيرة في سبيل إصلاح المجتمع، وما نعرف الآن بماذا؟ بما يتعلق بخدمات المجتمع. قد يعمل أعمالا كثيرة ويعطي ويتبرع ويتصدق، وهي أعمال في ظاهرها طيبة، لكنها لا تنفع. لماذا؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذا كفره بالله وبرسوله هو الذي منعه أن يستفيد من هذه الأعمال. فإن أراد أن تسجل له هذه الأعمال وأن يستفيد منها فليبادر للدخول في الإسلام، لأنه كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي فذهب مالك والشافعي. إذن يشترط أن يكون مسلما وأن يكون أيضا بالغا، هذا الشرط الثاني. فهل الصبي يعني يحج أو لا؟ هناك أمران. إذا قلنا يحج وقلنا بأن حجه صحيح فهل يكفي أن حج في الإسلام؟ الصحيح أن الصبي يصح حج، والدليل على ذلك قصة تلكم المرأة التي رفعت صبيا فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن هو له حج، وأضاف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم وهو أيضا الحكيم، لأن من أسلوبه عليه الصلاة والسلام أو من طريقته أن يسلك مسلك رسول الله. إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. ماذا قال رسول الله؟ قال هو الطهور ماء الحلو ميتة. فلما رآهم قد ترددوا في طهارة ماء البحر خشي أيضا أن يترددوا فيما هو أهم ألا وهو لحمه، فقال هو الطهور ماء الحلو ميتة. نعم لهذا أجر، نعم أضاف ولك أجر. لماذا؟ لأنها ستكون سببا في أن هذا الصغير يؤدي هذه القربة، هذه القربة ستسجل لهذا الصغير في سجل حسناته وإن كان صغيرا، هو لا يؤاخذ لأنه غير مكلف لكنه يزاد على أعماله. وهذه الأم أو الأب أو الأخ أيضا إذا تسبب في عمل من أعمال الخير فإن حتى الله، أنت لو أخذت بيد أخيك المسلم وأرشدته إلى الطريق، لو دليته أرشدته إلى مسألة من المسائل البسيطة أنت ستثاب على ذلك. كل عمل تعمله في هذه الحياة من أعمال الخير لم يضيعه الله سبحانه وتعالى عليه، بل ستجده مكتوبا مدورا مسطرا لك، ستجده ماذا ذخيرة وكنزا لك في ذلك اليوم. الآن الإنسان مثلا يجمع الأموال، لماذا يجمع هذا الأمر؟ يجمع هذه الأموال لأن من الأسباب أنه قد يأتيه يوم من الأيام لا يستطيع أن يعمل فيجد أنه قد ادخر هذا المال فيخدمه في آخر حياته. إذن هذه أعمال الخير التي تقدمها في وقت قوتك في شبابك في قدرتك، إنما أنت تدخرها ليوم عظيم ستجد أنها تسبقك في ذلك اليوم. فإنما توضع البطاقة تجد أن تلك الأعمال ستكون لك، فترجع تلك الأعمال فتنال الثواب العظيم في ذلك اليوم العظيم. فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك ومنع منه أبو حنيفة. مالك والشافعي وأحمد إلى صحة حج الصبي، ومنع منه أبو حنيفة. وسبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول، وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه. أولا أيها الإخوة، تعلمون أن هناك علامات للبلوغ عدة، منها أن يبلغ الإنسان سن البلوغ وهذا يشترك فيه الصبي والصبي، ومنها أيضا الإنبات يعني أن ينبت الشعر، ومنها أيضا أن يحتلم. هذه كلها من علامات ماذا؟ البلوغ. فهذا معناه بلغ. من قبل ذلك لا يكون بالغا، أي لا يكون مكلفا فيكون مرفوعا القلم، لكنهم يختلفون. هناك صبي صغير غير مميز، وهناك صبي مميز مدرك. ولذلك ترون قصة الصحابي الذي كان في السنة الرابعة وقريب منها، عندما أشار إلى أنه تذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فمه بوجهه، يعني أخذ الرسول الدلو فملأ فمه ثم مج ذلك في وجه ذلك الصبي وهو في سن الرابعة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الذكاء والفطنة والنواهي إنما هي من الله سبحانه وتعالى، فالله يعطي هذا ذكاء نادرا قويا، وهذا يجعله متوسطا، وهذا دون ذلك، هذا يعطيه المال وهذا يجعله فقيرا، هذا يهبه قوة في البدن وهذا أيضا يجعله دون ذلك، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. إذن الصغار أيضا ليس كلهم على مسافة واحد، وهذا يعرفه كل إنسان منا أثناء التلقي. هل الطلاب الذين هم في فصل واحد قد يصل عددهم إلى 100 أو إلى 80 أو 70 أو حتى 20، هل كلهم في درجة واحدة من الذكاء والفطنة؟ تجد منهم المبدع الذكي الفطن، وتجد المتوسط، وتجد منهم من هو دون ذلك. إذن هذه أمور ومواهب وهبها الله سبحانه وتعالى. كذلك هؤلاء الصغار قد تجد من الصغار من عنده من التصرف والحكمة والعقل والدراية من هو أحسن من الكبير. ألا تعلمون أن الحجر على نوعين، حجر على صغير وحجر على كبير. قد تجد إنسانا وصل الثلاثين فيحجر عليه في المال لأنه يتصرف تصرف الصغار. والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوا فيها، ثم قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالكم باسم الصغار. إذا الصغار يختلفون، فقد تجد من الصغار من يستوعب من هو ذكي من هو فطن، ويكون في سن السابعة أو السادسة ويكون عنده تصرفات عظيمة. قال وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور، وخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن امرأة رفعت إليه صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل، وكذلك اختلف أصحاب مالك. هنا لا تصح من غير عاقل، ما معنى هذا؟ أنتم تذكرون حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي أيضا من طريق عائشة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يموت. إذا ذكر هنا اثنان ثلاث، ذكر المجنون وذكر الصغير وذكر النائم. النائم معروف في وقت نيام في وقت نوم، لكنه إذا صح يطالب بما غفل عن كالصلاة، من نام عن صلاة ونسي فليصلي ما تذكر فإنه لا كفارة له. لكن الحديث هنا يدل على أن الصبي والمجنون غير مكلفين، والحنفية يقول إذا قلتم بأن الحج يصح من الصغير فكأنكم كلفتموه بذلك، وهذا خلاف ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه. هو قال رفع القلم عن ثلاثة وأنتم كأنكم وضعتم القلم عنه، فإذا صححتم منه هذه العبادة فكأنكم طالبتموه بالتكليف. والجمهور يقولون لا، نحن ما طلبناه بالتكليف، نحن نقول هذه قربة، هذا عمل خير فيثاب على هذا العمل، لكن هذا لا يكفي. كما جاء في حديث وإن كان فيه شيء من المقال أن من حج ثم عتق أو كذلك حجه صغير فإنه يحج بعد ذلك، معنى الحديث يعني لو حج إنسان صغير ثم بلغ فإنه يريد تلك الحجة، وكذلك أيضا من حج وهو أيضا مملوك ثم أعتق فإنه يحج حج الإسلام. هذا جاء في حديث فيه كلام معروف للعلماء ربما يمر بها. قال وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع، وينبغي أن لا يختلف في وقوعها من الطفل الرضيع. رسول الله أطلق نعم ملك أدل ولم يحدد سن الطفل، لكننا نحن نفرق هذا الصغير نقسمه إلى قسمين، مميز مدرك فهذا يوجهه والده وهو يعمل كل الأعمال التي يعملها الإنسان الكبير إلا الذي يعجز عنه، مثل أن لا يستطيع أن يرمي الجمرات، يشق عليه بعض الأمور فوليه ينوب عنه. أما الصغير فإن وليه ينوي الإحرام عنه ويقوم بجميع الأعمال، لكن تبقى قضية إذا جاء يطوف ويسعى هل يطوف طوافا واحدا ويكفيه عنه وعن هذا الصغير، أو لا بد من يطوف عن الصغير أولا ثم يطوف عن نفسه وكذلك السعي؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، منهم من يقول يكفي طواف واحد وسعي واحد، ومنهم يقول لا بد من طوافين، والأحوط للمسلمون أن يطوف وأن يسعى سعيا. قال وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع. وكذلك سناتي أيها الإخوة أيضا في الرامي، عندما سناتي هناك في الرامي إنسان رميد، يعني أحدنا ذهب ليرمي فأنابه إنسان، إما زوجته لا تستطيع أو والده أو والدته، ما هو شرط أيها الإخوة، لأن هذه الشريعة ما جاءت بتكليف الناس، هناك من يرى أنك ترمي الجمرات مثلا في اليوم الثاني كله ثم ترجع وترمي، لا، ارمي مثلا جمرة العقبة الصورة في اليوم الثاني أو جمرة العقبة في يوم النحر عن نفسك ثم ارمي عن هذا، وفي اليوم الثاني ترمي الصورة عن نفسك ثم عن هذا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وهكذا في اليوم الثالث والرابع إلا أن تتحجب حبيب الله الوسطى. وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم من السبع إلى العشر. المؤلف اختطع جزء من حديث وهو حديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمعروف. مروا هذا أمر، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هنا الأمر ليس أمر إيجابي، لكن كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأنت إذا أخذت الصغير في سن السادسة أو السابعة أو الثامنة وبينت له كيف يتوضأ كيف يصلي ثم صحبته معك مرات يعتاد على ذلك تصبح سجيا، هو نفسه يرغب ويضل، يعني يلح عليك أحيانا أن يرافقك يوم المسجد. قال وأما شروط الوجوب فيشترط فيها الإسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام، ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. أيضا هذه المسألة هامة جدا وهي من شروط الوجوب، أي أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، والمستطيع قد يكون مستطيعا ببدنه أي عنده قدرة بدنية يستطيع أن يذهب إلى الحج، وعنده مال أيضا يستطيع أن ينفق منه في حاجاته، وأن يكون هذا المال الذي عنده أيضا زائدا عن حاجاته الأصلية، وكذلك أيضا عن نفقات أولاده ومن تلزمه مهنته، لأنه ليس المراد من ذلك أن يكون عند الإنسان مال فيذهب ويترك أولاده حالة يتثقفون الناس لا يجدون ما يأكلون ولا ما يلبسون فيذهب إلى الحج. لا، تلكم لوازم أولية ينبغي أن يقدمها. إذن يكون عنده مال زاد عن الحاجات المطلوبة، وأن لا يكون أيضا عليه حقوق أخرى، وهذه الحقوق قد تكون حقا لله سبحانه وتعالى، والحقوق التي تجد مثلا بسبب الكفارات أو النذور أو غيرها، وقد يكون الحق حقا أيضا للإنسان كالديون. ودعوى أن بعض الناس يقول أذهب إلى صاحب الدين فأستأذنه فيأذن لي فأحج، وهذا كافر أيضا أيها الإخوة، لأن المراد هو ألا تكون بمنتك مشغولة بحق غيرك، لأنه لو كان عليك دين وأردت أن تحج فكان الأولى بك أن تسدد هذه الديون. لماذا؟ لأن الإنسان لو مات في هذه الفترة وعليه دين فسيسأل عن هذا الدين، أما لو توفي وهو غير قادر على الإنفاق على حج فإنه لا يكون عليه شيء، كالفقير تماما بالنسبة للزكاة. أنتم ترون أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وأنها تجب على كل مسلم كما هو معلوم بشروطها المعروفة التي مرت بنا. وقد يوجد من بين المسلمين من هو فقير لا يملك النصاب، فهل نقول إن الزكاة واجبة عليه؟ لا، ولو مات ولم يزكي لا يأكل ولم يقصر، لأنه لا يملك النصاب. أيضا إنسان لا يستطيع الحج. إذن الاستطاعة لا بد أن تكون أن يكون عند الإنسان قدرة بدنية، وأن يكون عنده مال، وهذا هو أكبرها. فإذا وجد عند الإنسان مال لا تتعلق به حقوق الآخرين وكان قادرا على الحج بنفسه يجب عليه الحج وعليه أن يبادر إليه. الثاني أن تكون عنده قدرة بدنية، ويستطيع أيضا أن يكون مع رفقة أن يقدم خدمات، ففي هذه الحالة له أن يحج، والحج متعين عليه عند بعض العلماء، بل بعضهم يرى حتى ولو بالسؤال، ولكن هذا لا ينبغي كما سنتكلم عنه. أو أن يكون قريبا يستطيع أن يمشي، كأن يكون من أهل مكة أو أن يكون قريبا من مكة، ففي هذه الحالة يلزمه. الحالة الثالثة أن يكون عنده مال ولا قدرة بدنية، يعني ليس له قدرة بدنية، لا يستطيع أن يذهب بنفسه إلى الحج، ففي هذه الحالة ينيب عنه خلافا للمالكية كما سيأتي. الرابع أن لا يستطيع بدنا ولا مال عنده، فهذا معذور، فلو مات في هذه الحالة فإنه لا يعتبر مقصرا ولا مخلا بهذا الركن الذي هو أحد أركانه. قال: وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف، وهي بالجملة تتصور على نوعين: مباشرة ونيابة. فأما المباشرة فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن. قصدها المباشرة يعني أن تباشرها بنفسك، يعني أن تقوم بالحج بنفسك، هذه المباشرة. واختلفوا في تفسير الاستطاعة، يعني المباشرة لا تكون بواسطة وكيل نائب ينوب عنه. قال: واختلفوا في تفسير الاستطاعة بالبدن والمال. قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب، إن من شرط ذلك الزاد والراحلة. هناك خلاف بين العلماء، ما هي الاستطاعة؟ هل هي القدرة فقط؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالآية أطلقت فلم تقيدها، وجاءت آثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قيدتها بالزاد والراحلة، وهذه مختلف فيها من حيث الصحة والضعف. من العلماء من يرى أن الاستطاعة هي الصحة، وهناك أقوال أخرى يعني أن يكون الإنسان صحيحا، فإذا كان صحيحا لزمه الحج. وقال مالك: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب بحقه، بل يجب عليه الحج. أما بالنسبة لمن استطاع المشي فهذا يختلف، إن كان قريبا فلا يخالف مالك جمهور العلماء، أما إن كان بعيدا فهنا يأتي الخلاف. وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكن الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال. يعني إنسان يستطيع أن يكتسب بصنعة في يده، كأن يكون قرازا أو حدادا أو حياكا أو خياطا وغير ذلك، فهو يستطيع في طريقه إلى الحج مثلا أن يقدم قدمه، أو أن يوافق أن يرافق رفقة من الناس. أنتم ترون ما يعرف بالحملات الآن، هذه حملة يعني تأتي عدة سيارات من التي تعرف بالباصات، فيها مجموعة كبيرة من الناس يحتاجون إلى خدم، فلو قدر أنه وجد مثل هذه الفرصة يخدم في هذا المكان، يهيئ الطعام أو يهيئ بعض الأعمال أو يحمل الأثاث ويضعه ونحو ذلك، فهو في هذه الحالة قد تيسر له الحج، فينبغي له أن يحج في هذه الحالة. إذن هذه وسيلة. الطريقة الأخرى ولو بالسؤال، هذا الذي يختلف فيه جمهور العلماء عن المالك. وأنتم ترون أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه المسألة، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جاء يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم، كأنه تقطع وجهه وزال اللحم الذي عليه، بمعنى أنه ذاب عنه الحياة. وتعلمون قصة الرجل الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم له الرسول صلى الله عليه وسلم درهما ويأمره بأن يشتري فاسا وحبلا ويحتضر، وأن يكون ذلك وسيلة للعمل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، لا ينبغي أن يضعف المؤمن، لا أن يذل نفسه للناس، بل ينبغي المؤمن أن يكون قويا. أما إذا كان عاجزا لا يستطيع أن يعمل ولا يوجد من يوفق عليه، فهذه مسألة أخرى بالنسبة لسؤال الإنسان الناس. لكن أن يذهب هذا الإنسان ليؤدي عباده، ركن من أركان الإسلام، الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو يريد منك مالا حلالا طيبا، لا أن تذهب وتذل نفسك وتتكفف الناس ثم تذهب إلى الحج. هذه الشريعة إنما بنيت على التيسير وعلى رفع الحرج وعلى التخفيف على الناس. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما كان، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا لا يستطيع أن يجمع ما لم يحج به، إذن هو معذور، فلماذا يضطر أو أن يفتى بأن يسأل الناس لا يدري عقوه أو منعه؟ قال: والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها. ذلك ما هو عموم لفظها؟ عموم لفظها قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية كما ترون مطلقة يعني عامة، ما قيدت ما فسرت الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، هل هي الاستطاعة بالبدن أو بالبدن والمال، أو أن المراد الصحة أو غيره، إذا هي أطلقت. فمن الذي يبين الكتاب؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما نزل هذا الكتاب قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن هذا الكتاب اشتمل على كثير من الأحكام المجملة التي تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل، وهذه مهمة ووظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ إلى الناس عن الله وصفات الدين. إذن الرسول هو الذي يبلغ، هو الذي يبلغ الناس، كما قال تعالى: لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وردت عنه آثار بتفسير الاستطاعة بأن المراد بها الزاد والراحل. قال: وذلك أنه ورد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما الاستطاعة فقال الزاد والراحلة. فحمل إلى ما السبيل فقال الزاد والراحلة لما استطاع إليه سبيل يعني طريق نعم. فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك على كل مكلم وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على الاكتساب في طريقه. إذا الذي لا يستطيع المشي ولا يستطيع الاكتساب عند مالك لا يجب عليه الحج ولا يلزم. لماذا؟ لأن الحج عند مالك إنما يجب بالبدن، أي يجب على الإنسان أن يؤدي الحج بنفسه لا أن ينوب عنه غيره. قال: وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب. إنما اعتقد الشافعي ومن معه من العلم نعم. لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير. وأنتم تعلمون أن الشافعي هو أول واضع كما هو معروف لعلم أصوله، وكتابه الرسالة القيمة التي تدل على قوة بلاغته رحمه الله وفصاحته وقوة حجته وعارضته. من يقرأها من طلاب العلم المتمكنين يدرك المنزلة التي تبواها إمام الشافعي بالنسبة لعلوم الشريعة أيضا كذلك في اللغة. أنت ترى فيها القوة والجزالة، قوة المعاني، قوة الألفاظ، جزالة فيها، هذه هي الرسالة. ولذلك المؤلف ربط ذلك بالإمام الشافعي لأنه أول من أظهر علم الأصول. ولا نقول بأن من قبله من العلماء لا يعرفون الأصول، فالصحابة يعرفون الأصول وهو مرتكز ومستقر في أذهانهم رضي الله عنهم، فهم يعرفون الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمطلق والمطلق والمقيد والأمر والناهي وغير ذلك من الأمور ذات الحلاقة بأصول الفقه. الحنفية يدعون أن أبا حنيفة هو أول من دونه، لكن الدعوة تحتاج إلى دليل، ونحن الذي وصلنا ووقفنا إليه عليه وتناقله العلماء قبلنا هذه الرسالة. ومهما يكن من أمر فالإمام الشافعي حسب ما اشتهر وظهر هو أول من أظهر علم أصول الفقه، ذلكم العلم الجليل الذي يعتبر من خصائص هذه الأمة، فإن هذا العلم أيضا يعتبر من الأسس والقواعد الجليلة الذي يستطيع وبمثابة الميزان الدقيق الذي يزن به الفقيه مسائله التي يجتهد فيها حتى لا يميل يمينا ولا شمالا، لأن هذه الأسس القواعد الأصولية موازين مقاييس ضوابط يضبط فيها الفقيه طريقته في التخريج في التفريع في الحاق المسائل مع ببعض، وأيضا يوافقه في ذلك القواعد الفقهية. قال: وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزم النيابة إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة. هذا هو قول مالك. أما أبو حنيفة فليس مع مالك معلق عنده نعم. وعن الشافعي أنها تلزم. وعن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. فيلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره إذا لم يقدر هو ببدنه عنه غيره بماله. يعني اختصار مراد المؤلف وبيان الكلام أن مالك يخالف الجمهور في هذه المسألة، فمالك يرى أن الحج يجب على المستطيع ببدنه، أما من لا يستطيع ببدنه حتى ولو بالسؤال فإنه لا يلزم الحج، لأنه لا يرى أن أحدا ينوب عن أحد في هذه المسألة. جمهور العلماء فيهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون لا، إذا لم يستطع فإنه يخرج جزءا من ماله لينوب عنه. لكن ليس هذا أيها الإخوة على الإطلاق. متى تنيب غيره؟ إذا كان الإنسان مريضا مرضا مزمنا. أما أن يكون عند الإنسان عارض من العوارض ثم يقول أنا لا أستطيع، لا، الأصل من ذلك أن الإنسان تتقدم به السن، شابت شواته وقوست قناته، فإنسان كبير لا يستطيع، لا يثبت على الراحل، حينئذ يميل غيره. أما أن يكون المرض الذي فيه مرض يرجى برؤه أي زواله فهذا لا يميل. قال: وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك عنه. وهي المسألة التي يعرفونها بالمعذور، يعني المعذور هو الذي لا يثبت على الدابة، أي الذي يحتاج إلى من يسنده فيجلسه على مال الراحلة، وهو الذي لا يثبت على الراحلة. وكذلك عنده الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرج من ماله بما يحج به عنه. يعني إنسان مات وقد وجب عليه الحج، هذا في حق من يقصر. يعني إنسان كان قادرا بماله وببدنه لكنه فرط، وما أكثر المفرطين، حتى ليس في الحج الذي يحتاج إلى عذاب وتعيا وضرب في الأرض وغير ذلك، وهناك من يقصر في الصلاة ومن يقصر في الزكاة وفي الصيام وفي غير ذلك، بل هناك من يقصر في عقيدته فيسرق شيئا منها للبشر، هذا إنسان مقصر مفرط. فلو قدر أن إنسانا لزمه الحج فتساهل فيه حتى مات، هذا هو الذي يحج عنه من ماله. وقد يوجد أن يحج له ابن أو أب أو أخ أو قريب أو غير ذلك. قال: وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد. هذا من حيث المطلق، لكن غالبا يقول المطلق يقيد والخاص أيضا والعام أيضا يخصص، وأحيانا نجد لغالب القواعد مستثنيات، أي مستثنى منها. نعم، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، الزكاة لا يزكي أحد عن أحد، لكن الحج يختلف تذكره النيابة، وقد ورد في ذلك حديث. إذا ورود أثر في ذلك ينفي أن يلحق الحج بغيره من العبادات الأخرى. فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق، ولا يزكي أحد عن أحد. يعني ليس لأحد أن يقول أنا يعني عندي كسل اذهب يا فلان صلي عني، لا ينفعه، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا يقرصم عني، هذا لا ينفعه. إذا لكن أن يأخذ مبلغا من المال ويتصدق به عن فلان، هذا نعم يحصل، إنما في العبادات التي هي أركان الله. كذلك الوضوء لا يكفي أن يتوضأ أحد عن أحد، ولا أن يغتسل أحد عن أحد. هنا الحج مستثنى في هذه الأمر. قال: وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور، خرجه الشيخان، وفيه أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. إذن هذه المرأة، انظروا كيف كانت حماية لأبناء بأبائه، وهذه المرأة أيضا أشفقت على أبيها، ويعني تألم قلبها أن يموت والدها، وقد أدركته فريضة الحج ولم يؤديها. وأنتم تعلمون فيما مضى كم يعاني الإنسان من المشقات ومن المتاعب وربما من الأهوال، وسنتكلم عن ذلك قريبا إن شاء الله عندما نأتي إلى الطريق في هذه البلاد. قبل هذه الحكومة، قبل عهد الملك عبد العزيز، ماذا كانت الحال؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله، لأن هذا من باب الاعتراف بالفضل لأهله. إذن هذه امرأة تألمت لأن أباها مات ولم يعلم، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي أدركت فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل قطعي على أن الإنسان إذا مات ولم يحج فإنه يحج عنه. إذن هذا رفع الخلاف، وأنتم تعلمون لا خلاف بعد قول رسول الله، بعد قول الله سبحانه وتعالى، وبعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في حجة الوداع، فهذا في الحي، وأما في الميت فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. إذن في الحي وفي الميت يا من الله. نعم. خرجه البخاري قال: جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت الحج فماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ دين الله أحق بالقضاء. انظر إلى هذا المثل البليغ الذي مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أكثر من ضرب الأمثال في القرآن، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن نجد أن فيه جملة كثيرة من القصص ومن ضرب الأمثلة ومن الشواهد، هذه كلها لتقريب الأمور إلى الأذهان وترسيخها فيها. كذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أيضا من ضرب الأمثلة، وأيضا هنا قال قاس أيضا: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيتك؟ يعني لو أن أمك هذه التي أخذت في الشفقة ووجوب البر نحوها والطاعة أيضا لها وقد ماتت، فكأنها جاءت يكاد قلبها يذوب حسرة على أمها، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي تستطيع أن تقدم لهذه الأم التي قد ماتت؟ فرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بالحج، ثم أراد أن يقرب لها ذلك الأمر وأن يرفع عنها كل وهم أو استغراق. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية؟ قالت: نعم. إذن هي لا يشكل عليها هذا، لو كان على أمها دين من الديون حقوق للآخرين فإنها ستسارع فتوفي هذه الحقوق لأهلها لترفع ذلك أيضا لتخلو ذمة أمها. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحق للناس وهذا حق لله، وأيهما أولى أيها الإخوة بالوفاء؟ أن تؤدي حق الله الذي خلقك أوجدك من العدم تفضل عليك بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، جعل عليك رقيبا تكفل بعنايتك ورعايتك وأنت حمل في بطن أمك حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر ثم توضع وعناية الله سبحانه وتعالى تحفك إلى أن تصبح طفلا فصبيا فيافعا فشابا إلى أن تكتمل في حياتك. هذه رعاية الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه عن عباده لا تنقطع حتى أثناء الوفاة، كما تذكرون تكلمنا أن هذه الشريعة كما أنها تعنى في المؤمن في حياته فلا تغفل عنه وقت مماته ولا بعد مماته أيضا، لأنها شريعة خالدة جاءت لماذا؟ جاءت لتكون خاتمة الشرائع تبقى إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. إذن ما دام حق الإنسان يوفى فحق الله سبحانه وتعالى أولى بالوفاء. قال: ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع على الغير تطوعا، وإنما الخلاف في وقوعه فرضا. يعني مراد المؤلف أنه إذا حج إنسان عن إنسان لا خلاف في أنه يقع إذا حججت عنه تطوعا، لكن لو حججت عنه حج فريضة هل يقع؟ الصحيح أنه يقع. قال: واختلفوا من هذا الباب الذي يحج عن غيره سواء كان حيا أو ميتا، هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ هناك مسألة يريدها، أنا أرى يكفر، يعني تكفر حول المسألة، يعني لا تمر سنة بل ربما في كل درس ترد حول المسألة. إذا نهب إنسان إنسان ليحج، يعني هل يلزمه أن يكون الذي يريد يحج من البلدة التي مات فيها هذا الشخص أو الذي يمكن أن يريد منها؟ نفرض أن شخصا مثلا موجود في دمشق فأراد أن يريد غيره، لا بد أن يكون من دمشق مثلا، أو له أن يريد واحدا من مكة. بعض العلماء يقول من المكان الذي هو فيه ينطلق، وبعض يقولون هو نفسه لو كان بمكة، يعني لو قدر أن إنسانا جاء إلى مكة وبقي فيها فترة ثم أراد أن يحج، هل نقول له اذهب إلى دمشق أو القاهرة أو مثلا كراتشي في باكستان أو أي بلدة من البلاد الإسلامية أو حتى أوروبا وأمريكا من هناك تمشي الحج وهو هنا في مكة؟ لا نقول له، ونحن نأخذ أن هذا الدين فيه يسر ولم يشاد الدين أحد من العالم، هو أيسر للناس وألطف بهم، ولماذا نشدد على الناس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشديد. هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا، فإن المسألة التي يذكرها العلماء ضمن قواعد فقهية يدخلونها ضمن القواعد ويجعلون من الفروع الجوهرية، يعني الإنسان يريد أن يحج، إنسان لم يحج حجة الإسلام، هذا المراد، يعني تعلمون أن الحج ركن، إنسان لم يحج فجاء إليه آخر قال يا فلان أنت شاب تقي فيك قوة وعندك نشاط وجلد تستطيع أن تحج، فهذا مبلغ من المال حج به، ربما سيأتي الكلام في الأجرة أيضا. المهم أنه طوبه ليحجان، وهذا بعد لم يحج عن نفسه، فهل هذه الحجة تقع عن الغير أو تقع عنه هو؟ مسألة فيها خلاف من العلماء، من قال ليس للإنسان أن يؤدي فرضا عن غيره وهو واجب عليه، فيبدأ أولا بنفسه كما في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، لمن ابدأ بنفسك أولا فأدي هذا الفرض. لماذا؟ لأنك لا تضمن ذلك، تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يحصل له، تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرف له. إذن الإنسان، ثم أيها الإخوة المني الموت لا يفرق بين قوي وضعيف، كم من إنسان تجده هزيلا ضعيفا يعمر، فتجد إنسانا يعني ذاويا تعود البرسيم الذي مر عليه وقت، تجد إنسانا مجهدا يعني ظهره تجد أنه مثلا مبنيا، تجد أنه مجهدا تعب، ولكنه مع ما شاء الله يعيش سنوات طويلة، ربما يصل الثمانين أو يتجاوز المئة، وربما تجد إنسانا في عنفوان شبابه وفي قوته ثم تفاجأ وإذا بالإنسان المات. وأحيانا يعترض الإنسان الموت مو فقط لأنه تعب، لا، قد في حادث من الحوادث، سقوط من أعلى سيارة، غارق إلى غير ذلك. إذا لا يمكن أن يكون، يعني لا يمكن أن يكون لأي إنسان أن يضمن لنفسه ولو ساعة واحدة أن يصير إليه، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تهلك، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك تجدون أن ذؤيب الهذل الشاعر المعروف بقصيدته العينية المؤثرة الذي ينضح القلب إذا سمعها لوعا وحزنا وتدمع العيون في قصة أبنائه الخمسة الذين ذهبوا إلى مصر فأصيبوا بمرض الطاعون فماتوا مرة واحدة، فرضاهم في قصيدته إلى أن جاء ما بدأ في آخر وقت يسلي نفسه يقول لو يأتين عليك يوم مرة يبقى عليك مقنعا لا تسمع مهما طالت بك الحياة فإنك ستلقى غيرها. وهذه القصيدة فيها أبيات تمثل بها معاوية رضي الله عنه في مرض موته عندما دخل عليه عبد الله بن عباس وطلب أن توضع له مسندة ليتكئ عليها فقال بيتا من هذه القصيدة وتجنبي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا تضعف. رد عليه عبد الله بن عباس من نفس القصيدة وهي المنية أنشدت الطارة أن قلت كل تنين إلا تنفع. إذا حضرت المنية لا ينفع شيء منها. إذا ناتي إلى مسألة التي معها، لماذا أقوم طرح حجة على غيري مهما كان عندي أيها الإخوة من مثلا الرأفة والرحمة وحب الخير للمسلم؟ الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، لكن الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأنت ما تتقفل عن الصف الأول ليتقدم غيرك، لا، هذه المسألة فيها منافسة في أمور الدنيا، نعم ارجح أعطي غيرك أعطيه من مالك، لكن في أمور الآخرة نافس عليها. الله تعالى يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذا نافس في هذه الأمور. فلماذا مهما كان عندك من العطف ومن الرحمة ومن الحنان ومن الشفقة ومن حب الخير للناس، لكن لا تقدم غيرك على نفسك في هذه الحالة؟ لو قدر هذا ماذا يحصل؟ الذين يقولون لا يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره مع وجوب الحج عليه، يقولون لو حصل ذلك تقع عن حجته حجة الإسلام، والآخر إن كان أخذ منه ما لم يرده عنه. وبعضهم يقول يجوز أن يحج عن غيره، وأنا أرى أنه لا ينبغي للمسلم أن يحج عن غيره وفي عنقه فريضة الحج. قال فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه، وإن كان قد أدى الحديث في ذلك حج عن نفسك ثم حج عن شبرما، وكلام العلماء فيه والحديث صالح بالاحتياج به، ما قيل عنه لأن ألفاظه مختلفة وهل هو مرفوض أو موقوف إلى غير ذلك، لكن الحديث صالح بالاحتياج به. وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل، وبه قال مالك في من يحج عن الميت، لأن الحج عنده عن الحي لا يقع. كما عرفت مر بنا قول مالك ونبهنا عليه أن مالك لا يرى أن الحي يحج عنه غيره، إن كانت عنده قدرة بأي حال من الأحوال يعني. أما فلا، يعني إذا لم يستطع أن يحج بنفسه فليس له أن يميت غيره، أما الميت فهذا لا حيلة له، إذا يحج عنه. وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه، وبه قال الشافعي وغيره أنه إن حج عن غيره. وبه قال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة الصحيحة في المذهب، لكن له رواية أخرى يتفق فيها مع الآخر، أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه. وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قال قريب لي. قال أفحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. انظر إلى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على مصلحة الناس وتوجيههم من الطريق الصوي الذي فيه الخير والسعادة لهم والنجاة لهم. سمع هذا الأعرابي يرفع صوته فيقول لبيك عن شبرمة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوثق من الرجل هل أدى ما وجب عليه أولا أو لا، فسأل الرجل ومن شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب لي في رواية ابن عمي. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو المراد، هل حججت عن نفسك؟ أحججت عن نفسك؟ قال لا، على حج عن نفسك ثم شيء. ابدأ بنفسك أولا، أد ما وجب عليها، ثم بعد ذلك اعمل للآخرين. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك عليه. من هنا أيها الإخوة، أن واجب طالب العلم أو العالم، أو كذلك الإنسان الذي يعرف حكم الأحكام، إذا رأى ضالا، رأى إنسانا في أي عمل من الأعمال قد ارتكب خطأ، فإنه يوجه إلى طريق الصلاة. ترى إنسانا قد خلى في حكم من أحكام الصلاة، الصيام، الحج، وما أكثر ما يقع في هذا الركن من الأخطأ، أنت تأخذ بيد أخيك المسلم وتوجهه بحكمة وبرفق وبدين، وتجنب العنف، لأن العنف لا يولد إلا العنف. والله سبحانه وتعالى قال عن النبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى في محاكاة ومجادلة أهل الكتاب: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. حتى الذي يسب الله، الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لو رأيت إنسانا يرتكب يعبد صنما من الأصنام وأقدمت على أن تسب هذا الصنم وأنت تعتقد أنه سيترتب عليه أن لسان هذا السفيه سينطلق فيسب الله سبحانه وتعالى، فتجنب ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن واجب الداعية المسلم، بل أي مسلم، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: الدين النصيحة ثلاثة. فأنت إذا رأيت أخاك المسلم قد ضل عن طريق السوي، قد ارتكب خطأ، فتأخذ بيده برفق، وبينك وبينه، ولا تشهر به، ولا تجنب الناس حوله: يا أخي الحق في ذلك كذا وكذا، والحق ضالة المؤمن، وعليك أن ترجع إلى الصواب. وأنت بذلك بإذن الله ستأخذ بألباب القلب وستؤثر فيه، لأن الكلمة الطيبة تترك أثرا، وإن لم يستمع لك فأنت قد أديت ذلك. ولذلك تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعطي الراية يوم خيبر، قال: أراد أن يعطيها رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكل الصحابة ارتفعت عنها. بشرى أبتك من يريدون الشاهد وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله. هذا فضل عظيم. تصور أنت لو أخذت بيد غالي سفيه إنسان حرف عن الطريق السوي، فهدى الله هذا الإنسان على يديه، كم سيسجل في صحائف أعمالك من الحسنات، حسنات عظيمة متتالية أعمال هذا الإنسان في هذه الحياة، وربما يسبقك في أعمال الخير. فكم من أناس كانوا منحرفين فهداهم الله إلى الطريق السوي، فاستقامت أحوالهم وحسنت سيرتهم وفتح الله عليهم فتحا عظيما. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. إذا تقول وازنوا بين العرب في الجاهلية وبين الإسلام، هؤلاء الصحابة الرعيل الأول كادر الصحابة أليسوا عاشوا في الجاهلية؟ انظر إلى حالتهم أولا وحالتهم بعد الإسلام، انظروا كيف هذبهم الإسلام، كيف صقلهم، كيف صقل عقولهم ونظم مداركهم، فتحولوا من رعاة الشاة والغنم إلى أن أصبحوا سادة وقادة أمم. إذن ما أجمل الكلمة الطيبة التي تلقيها في روع أخيك، فتنظر إلى قلبك فتستقر به فيهديه الله سبحانه وتعالى هذه الحياة إذا عمل فيها أعمالا خيرا أنت ستشاركه في الفضل دون أن ينقص من أجله شيء. من دل على هدى فله مثل أبي فاعله من غير أن ينقص شيئا من وجوده. من دل على خير فله مثل أبي فاعله. هذه من أجل الأعمال والقربات التي نحن أيها الأخوة نتساهل فيها. كم نرى من الناس الذين يقصرون، فربما نحكم عن ذلك بعضنا حياء وبعضنا تكاسلا، وبعض الناس يقول هو مسؤول عن نفسه وهذا خطأ للإخوة. هذا ليس من النصيحة، بل النصيحة أن نرشد الضال ونبين للمنحرف الطريق السليم.